إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، دائما في الفوائد من قصة داود وسليمان عليهما السلام، لقد أظن إلى الفائدة السابعة سبعان الناد، أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الخطأ فيما يبلغون عن الله عز وجل. الناد الأنبياء والمرسلين يحفظهم يعصمهم رب العالمين عز وجل في تبليغ الرسالة. والدليل الناد تلك الابتلاءات والاختبارات والامتحانات والتعقيبات على من وقع منهم بعض الخلل. ما هذه اللي وين يروح هذا يخدم؟ هذه على شويه كان كم قصه يونس مشفين في الناس، النادي ديغوتي القوم يونس يروح يفق اجاتهم بدون امر الله، وين الخطا في حكم الله في شرع الله. وزدنا رب العالمين الى قاضي الصبر دي سن نوح عليه السلام يصبر 1000 سنة الا 50 عاما، يونس عليه السلام ورسبر راك تزواره يروح يقومي في رب العالمين. علاش ابتلاء؟ يشاهد الحوت يسعدد المحنه يعاود يرثي ضرب العالمين شي عيتي، فامنوا فمتعناهم الى حين. كذلك مر الانبياء تنتظرين يعني القصص تذكر رب العالمين من كل يوندش يخدم رب العالمين ويبشو غدي ربي رب العالمين سبحانه وتعالى يوكل ان من بليك اريد سجار رب العالمين سبحانه وتعالى. الانبياء والمرسلين ادب الغن سنقصان نقص زياده، وانما تسوينا غد اين سنتفك رب العالمين سبحانه وتعالى قد وهي الانبياء والمرسلين. بل باش نرنا من مليح لنا من عباد الله الصالحين، ورويتنا رد الانبياء ورويتنا رد المرسلين يتوفق اثنا رب العالمين، يتعاون اثنا رب العالمين، يتبارك اثنا رب العالمين، يتبارك ديك الافعال نسن، يتبارك ديك الاموال نسن، ويا العباد بسطاء. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وذا كيد العباد نورمال لكن سلطان كنين، وما بالك الانبياء. اذا الانبياء معصومون من الخطا. في التقى رب العالمين في سوره المائده: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته، وفي قراءه فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس. العصمه ثلا بوحي من الله عز وجل. الفائده التاسعه انه أو أن داود عليه السلام كان في أغلب أحيانه وأوقاته ملازما محرابه لخدمة ربه عز وجل وعباده. داود عليه السلام في أغلب الأوقات نس دائما المحراب نس. ولناد نفسر داش زعما المحراب أشرف مكان في البيت، أو أشرف مكان في المسجد، أو أشرف مكان في أي مكان. الحاصل الكثرة الوقتيس يخدم ربه، أمشي زعما يخدم ربه أي في الحكم بين الناس، لأنه كل ما الذي كل عمل الذي لي ينفع الغاشي أكثر والناس تحب رب العالمين أكثر. كل عمل الذي ينقص نفع المؤمنين العباد مرة، كل عمل الذي للمحبة رب العالمين تنقص إلى عبد الله. ها ستتحب رب العالمين يتزلى يخدم يعدل، ولكن مورين في عارة خلال الغشي المحب بين نصف وطرة نشتوي نقنف عن الغشي غاس من سيد العالم، لأنه يزمر الحالة ذي لي يوند البسيط في كيس رب العالمين الشيف كيس يدري من العلم لاحد خلال يعلم الأمور الضرورية على كل حال، ولكن يتعاون الغشي يتصدق يخدم الخير الله يبارك. وهي نفعن سيس الغشية ويتي تحدي ربي العالمين مليح ماذا ونيك سعان العين إبخلص العين ما ينسيرنا الخدمة ولاش وإن العين بالله الفقير بالحقيقة أما ونيك سعان العلم ولاش يدري من الله غلب ولكن يخدم الواجبيس إنفق العلم لأن زكاة العلم كما يقول العلماء زكاة العلم هو تعليمه لعبديك سعان يدري من ذي سفر زكاة يدري من لعبديك سعان العلم دشال ذي سفر الزكاة ذي سفر العلم والعلم ورسع عرم نصاب أم ذري من بلغوا عني ولو آية صنت الحاجة يود الحالات سينت إنيتيد مش حاش ما صعد 48 مليون دلعين زعما يعني ذا شاب مسلم يعني ذا المعنى مش حاش ما صعد لت المجتهد للعالم ضم قرن بش الصبين تيجي ماك الحاجة بليت الحرام الربا الحرام مش حاش ما صعد دكتور أنا أتفقت للعالم ضم قرن بش الصبين الربا الحرام نيغ الزينة الحرام نيغ الخمر الحرام نيغ الدخان الحرام مثلا تذا كيد الأمور معروفة غص اعتزح سفر سيالك رب العالمين أتبلغت من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك كانت حال داود عليه السلام يخدم ربه عز وجل في الحكم بين الناس وفي توجيههم وإرشادهم وفصل الخطاب بينهم أو بينهم الفائدة التاسعة أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الحكام والعلماء وغيرهم تلاقي ونذي استخدم الأدب مردك شم غوالي من ولي الأمور نغ العالم من العلماء نغ غنيك سعان مكانة بل حتى وإن لم تكن له مكانة إن كان في داره لأن رب العالمين عز وجل قرد وأتوا البيوت من أبوابها أسميك شمن سن الخصوم داود عليه السلام شمرك ثور تسولوا المحراب على كان سن سدوري وفتنا لكن شمن كثور لأن الحارة صني لأن خدام النين لأن داش حالك سعال لحرص لا عجب وكنا على كي وفتنا الدنة العلماء والعبرة بالقصة أنه أولي خريون أذيك شم على الحكام من العلماء من غيرهم بدون أدب تلاقى الأدب والأدب المطلوب ما هو ها؟ استئذان الاستئذان الكذيلي هتساعدت في رأس شدة مباشرة هتستبطبط ممكن لن تيورا الله يبارك ها؟ لن تيورا سينطلق ونخدم لا تيورا هكا من باب الأدب أدب الاستئذان ودنا في العلماء من البخاري وغيره محسوب كل العلماء يسبوي من الأحاديث من الرسول صلى الله عليه وسلم أدنا في خدمة كتاب الاستئذان من البخاري رحمه الله أدنا في كتاب الاستئذان ودنا في ذكر دينا أحاديث كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر العلة الفائدة بزاف الفوائد باش تكشنطيون رو خميس المحذور يعني الخطر الأمن زوم دشوت لعلك تطلع على عورته تكشنطخم بدون استئذان بلك تصفت تصفت اطلاقيا بلك تصفت ربما الواحد الدخلاس بلك ربما خلال الحسابات لا ربما يسهل بالعارة ثورث غسل ثورث ويرنا زيك الكثرة المعيشة زيك المرد نزيك الوقت نراسه صلى الله عليه وسلم الوقت نبي صلى الله عليه وسلم أغلب البيوت الصحابة رضي الله عنهم معنى العجيب تسعون يوث دورث كان يوث كان ومحسوب تنة تورثني غبرة مرة السيطار كان كيد ريدو رشتت كان يخدم ومن بعد نهاث النبي صلى الله عليه وسلم أذيب الديون مرض يروح هذه استبطب غص استأذن زيك لإحسن الاستئذان ماشي ذا استبطب ولا حد عنده استبطب ليزع الاستئذان ده شو أتستأذن أتصعيد تميل الله باب وخم ماذا يقول لا فلان ماذا يقول لا أكيد مو قل استئذان زيك ومن بعد يقرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض رحت تستأذنت وتسقي ما يرى أنفاس تورث قيم قريف قريف نتورث وذميك هذي قلكينا تهضرت خذ الهضرة تهضرت لإستئذن الهضرة ترى ما يتنطس هل في الدار فلان وتعالتك يا خريك في حالة سنت هل في الدار فلان تكشنت مباشرة تروح المعنى الاستئذان كيف لأن عباد وعلى هذا يقاس مثل ثورت الحمد لله يفكر ضربي ثورة خلة ولا زيك اشتاق نحسد ثورة بلعني خمس هذا يستبطب وديكش مباشرة ها يجوز كان غلا لا يجوز هي وشو إيه واش راه استبطبت ومن بعد تكشمت تكشمت كان تكشم مباشرة ملي غادي يستبطب ودي لدي تاور تكني مايل هذيك الشمة دايما تكشمط خدمت خير للعباد خدمت تاي اتقي الله وتعلم طارم كي راه تصفت وينا وتعلم طارم كي راه تصفت العبد النا ومن بعد دايما مسألة شرعية مترتبة على هذه داشوت قامت العلماء ما راه استبطبت أخا من أحد ماشي لازمك دير لي السؤال هل يجب عليه أن يفتح لك الباب أم لا أيا توري شي استبطبط ومن بعد الإنسان لازمك دير لي أخاتي ما يبغى ما السلام عليكم مستحب يقول أديني السلام عليكم ما صيوت أنه يكتد الوجبة ترت ماذا استبطب خاطر ما استبطبت ثورت ما إلا يبغاك دير لي اللهم بارك مو يبغاك دير لي ربما يسعى العذر ينس بلاك يعيا بلاك ذا خدام بلاك تشوف يعني الشرع أشحال يفكى للأهمية يفكى ليستعي العباد استقرطار يدير دار ثورت ويتوار برا يخص التربية ديك خص التربية دي وين راه تستبطبنا ديك شنديرك دي وين راه هذه روح هذه يصدم مباشرة أما ما لا استبطبتوك دير دار ثورت ويخص التربية دليل قال رب العالمين الآية وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم الله أكبر أسميت تنزل آيات تنك سورة النور أسميت تنزل الآيات يونو الصحابي رضي الله عنه وده يتفهمني يعني مليح الله يبارك إن يش خدماتك سبريا صروح غريخة من يمدو كاليس من الصحابة هذا استبطغ باش يديني نقل قال لك قوم انا يديني نقل وين استبطغ كي يدير دير وسلام كي استليت لاباس بخير سقسات كان في ليك وادي روح روح خميط يتعسى اي قرض يستبطب باش تنطبق في الاس الايه وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم دير ربح تزكيه من ربي العالمين اكل ناخر ما يليك دقل تقلط هو ازكى لك خير ما تكشمط حتى الايه يتحف المسكين النارس ديني نروح ولا حد سوا ربني كي عليك ولا حد الله يبارك هم مزلدين الناد ماشي لما عليه سيخص التربية ولكن الله يبارك إيمي ذا صحابي عقدي استلطبو صحابي سنت منوكيني فلان ها الله يبارك ولكن الحكم الشرعي دوي وكذلك مسألة أخرى تقاس عليها لكن تقال العلماء حكم الرد على الطارق من يدي استلطبون كحكم أو حكمه حكم الرد على الهاتف تليفون لأنه مسائل جديدة مسائلين تسجدين ولا شيئين معنى ساعة الأصل الشرع كيف أكن داغ المرأة تستبطبط ماشي الواجب في الأسيك دي اللي تورث على حسب الظروف في ساعة وربي في كيس الحرية قانشتية تليفون داين كيف ماشي ما يلطلع تصل لازم ما يرفض صدقوا الحالة كيف ما يريك التليفون ما كنين داين تورث وكدير على التليفون في كيس العذر ينس ربما ساعة الحق ربما مشغول ربما خاصة ما تعلمت العبد قلال يترافى التليفون وكدير في ذلك مشغول جامع سنتير والفلين كروش ياسي الشيطان ترى ما يلقوا ما دير في ذكام التليفون الشيطان ينرفع حثنا يقوا ما كدعا يقوا ما كماسك دي سلعين كوبي ياس دي سنين أخيري يقوا ما دير في ذوينار نو كوبي تليفون الشيطان اجتنبوا كثيرا من الظن إذن تسيل المسألة يعني تأخذ هذه العبرة من قصة داود عليه السلام إلى قريون هذيك شي مغروشة نقل لما شيد جلاس إلا بالاستئذان إلا بالأدب كذلك الفائدة العاشرة أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم وفعله ما لا ينبغي معليش بصاح تيلق الأدب باش هذيك شميوان باش هذا غالعالم غال المفتي غال الإمام إلى غيره أو إلى آخره. ولكن مع ذلك غسك نطرونشتن الحاكم العالم المفتي إلى قارة هذا يتصرف أم العباد كان يسعنا للعيب، لأنه صحابي طلب المسائل الفتاوى قوام الناس والنذي لقد صعصتي مالي كل شيء ممكن، كل شيء ممكن من كل يوم من كرك دياس إلا حدك دياس مجنون، مجنون ذو الصح لما يقول ذو الصح دياس إلا حد دياس يخص في العقل إلا حد دياس يتشوف الوسواس إلا حد دياس يتوازله إلا حد دياس لبس عليه إلا حد دياس إلا حد دياس يصدق إلا كل يوم من كرك دياس أم كرانس قبلت وذاك مرة كيف كل سيوت العقلية رانس قبل سيون الصبر الكل إلا حد دياسك داخل من الصبر إلا حد دياسك الصبر وإن رأيك الصبر تلاقي الصبر خير الله ويطمئن كل يوم كاتس قبرت. إذن ولهذا قال العلماء تؤخذ من قصة داود عليه السلام أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب. وإذا كي ثورا الصين الخصوم نمد مدستكشمل سخل عنه ففزع منهم سوء الأدب نوري من يعار داود عليه السلام هذا حكم سلحق أصين أرجد ويني وسادو ريتوار باري خص الصربية أزديفت الكونترا ولحد الحق ذي الحق غاصي غلطوينا. ولهذا دنف الرسول صلى الله عليه وسلم أسمي الدكش من الأعرابي دون الأعرابي دم سدرار دم سدرار بالنسبة إلى المدينة النبوية، لأنه المدينة وذي تعيش المدينة المنورة شغلة ما أماكن ذلك نثورة كثمدين ومسدرار غرهم سدو ذي تعيش البوادي للريوف خارج المدينة يسد دوم سدرار أعرابي فبال في المسجد النبوي. مسجد النبوي مسجد النبوي تظلت يوثن صالة المسجد النبوي شحال استقبل دايا ها ألف صالة. يوسد الأعربي بجهله يطير من تسجد المسجد النبوي. الصحابة رضي الله عنهم لشدة تعظيمهم لحرمة المسجد ولتعظيمهم لشرع الله كرن ويني فانتهروه حيطن في الله سأخذ من أسنان قريبة يوثن. يكرد النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة وصاحب الذي يحكم بالحق وإن فعل فاعل ما فعل إن يسن دعوه ولا تزرموه إن يسن الجمت أذك ملا ذقضوا الحاجة يسمي فوق بل كذي تحبس. الله أكبر. إيوا شو قام العلماء ذي لأنه اللي كان تسحب سن هذه طر العمريس ما ضرت سم قرنت في الناس هجمت هذيك من تورا الشغليس وإن كانت النجاسة هم بعد أسمي قفوك إغريس النبي صلى الله عليه وسلم انت الناس من الصحابة رضي الله عنهم أويف أبي ذو نوامان سمال انت ذينا نتوايم الحالة ذينا انت إغريس اللي سحفت ثراس وصاص من كذي خدم يبان لأنه الحكمة غرديس تساوي أديك شميون تورا غرديس صباطيس مثلا صباط أديك رينا داعي تفلا سامنك دخم ربي نسا خاطئ. هو شو لأنه حنا النوم يمكن كل يوم داعي خمسة صلوات الكثرات ظلنا خمسة صلوات إلى المسجد توفيم حديك شميون صباطيس ولاش ما يكشم كانيون صباط عالم بليك يا إما ماشي كي العقلي سيلا يا إما السيف ذات الظل يثوري على المال مسكين يا إما ولا علي ما رمش احتمال. إذا توفيت دكانيون حالة غير عادية تلقى عملت سلحيك ما أحبس فهموا قبلي وشو لأنه أمر غير عادي شيخ دي مارس الغرطيس وكيف كيف أكيث وعمل النبي صلى الله عليه وسلم إغرى يسد إن هذه المساجد لا تصلح من شيء من هذا نيس المساجد وصلح ناري الأمورين قضاء الحاجان يغديسيون قال ذي خدمين ديرين يغدي طير النجاسة وإنما بنيت للذكر والصلاة نبنى المسجدين باش نذكر ربي باش نسبح باش نزال باش نهلل باش ورسل حارة وانشتايا تفرث ألف تموت يربطي النبي صلى الله عليه وسلم إيواشو غاس أكني استواغوينا ولكن الحكمة تقتضي العدل وقول الحق. كذلك الفائدة الحادية عشر كمال حلم داود عليه السلام، فإنه ما غضب عليهما حين جاءه بغير استئذان وهو الملك. هذا نكسلغ أن داود عليه السلام يسعيون الحلم يكمل الحلم. ده شو زعم هذا الحلم؟ ده شو الصفة الحليم رب العالمين سبحانه وتعالى؟ الحليم هو الذي يعفو عمن ظلمه وعمن تعدى عليه وهو قادر على الانتقام. لويد الحليم ونسعى عن الحلم أما رب العالمين سبحانه وتعالى حلمه كامل. إيوا شو؟ يعفون وذهيك ظلما، يعفون وذهيك تعدن في الحقوق سبحانه وتعالى، وذهيك تعدن في الحقوق الغير، ويرمي إزمرسنا رب العالمين. هكذا غلط. دويد الحلم، دويد الحلم. تحلم أي وني غلطا وأخذ ردين دين. من معاني الحلم كذلك ما يغلطيون عفو يا سبريدي بلك ستعود أبريدتم بلك أثديس جميمانيس. كذلك من هذه القصة تؤخذ هذه الصفة من داود عليه السلام كش من دكن ولكن وريف قعارة بذند الهضراء إسلام يحكم جرس تلفت فوق إرنامي فوق استغفر رب العالمين وخر راكعا وثم أنا. الفائدة الثانية عشر جواز قول المظلوم لمن ظلمه أنت ظلمتني أو يظلم، لقول الله تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة اشتكى مباشرة الناس وهي إظلمية ساعة كذا وكذا نتكمل إيد أقريش غوجلة ونسك ساعة أكثر وهي اكشم. كذلك كما قال العلماء في الغيبة المباحة صح وهي درس الزث، ولكن يزمر من باب المسألة أدسأل في الحالة نقف الحالة نحد وتذكر لعبد الظالم سيسميس يجوز تيد الغيبة مباحة نسقر العلماء. والقدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر بفسق ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. الصنفين مرة ستية سعان سبب راني جعل المشي للغيبة لكذا يروح سبب نيع أتقل الغيبة باشو نطول ردنا على درس الغيبة. الحالة أنه يمكن إذا الظلم الظلم يجوز أصروح تتسقسي تصين تفلان ظلمية وما رصين تفلان ظلمية مشي للغيبة. الشرط تلقى ديلي دي الصح يظلميك ومن بعد وين مراث حكوت ده الإمام نغض حد نغض قراء نغض الدكتور نغض كذا وكذا نغض مفتي تلقى دي معمل معاملة شرعية. ده شو المعاملة الشرعية؟ سي ساعتين دي سيول أغضحكو إلا يول لكن الشيخ إلا يول ودي ذكرار منه إخدمية كعلية كعلية كم كرا خدمه ده شو المخدمين كليا؟ ماشي مكل يوم نسني نروح عاود لخصميش خلا وكدي تاوالا شني بها السقسي صح بغيت تسقسي تد نجاوب على قدر السؤال. اما ني روحنا دير فصلن لبسا ما تسيلس فكيت السؤال ادي نجاوب على حسب السؤال تعتبر كفتوى ماشي للحكم ماشي للفصل ماشي للقضاء. اي وقت تسيلي القضاء اي وقت تسيلي الحكم ما رد حضر نسني. في بعض الأحيان دياسك دي يسأل كيف هذا يخدمي كا يطيري خامي عليه إنه غير يغثم توثيطنين إفكي سيجماني وإقبابا إبني سخامي جوجا سيرني إسكادا على إسكادا نكي يخدم هذا ده شهر سنيني السنيني باباكي إغلط الدهد وربي شيء أصبر زم كارس خدمات زم عن صغلت باباس على حسب سؤالين. ولكن يمكن تسقلي القضاء أدي الحق باباس أسقل بالك مسألة واحدة أخرى هادي بدا كاينين كيوايت ولا ربختي دي تسبو يدي عليه تفكي غاز ديجا البارت ما يزنزيت ومن بعد توري قرايت تفكي الطاسيوين كي تفكي طارا غاتقلو من بعد تمسالتي طني ها هكا لي غالا وين هذا القضاء اسقر. اما السؤال والفتوى استقصد ان جاوب ما الا اكني يقلع اكني سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم السائل يساد بالوقت النبي صلى الله عليه وسلم الناس ان اهلي يسيئون الي واحسن اليهم ويقطعونني واصلهم ويشتمونني واحسن اليهم. الناس داشي راه خدمة يا رسول الله داشي زدي جاوب النبي صلى الله عليه وسلم السؤال جاوب وسيدنا راه حاولي مولاني كنزر ماذا الصح السؤال الجواب الناس ان كنت كما قلت شوف الشاهد المسلم ان كنت كما قلت لم يزل من الله عليك معين الناس ما الا اكني طليتك اني تنيت اثان صبري صبرتك دايما كديجي على رب العالمين معين وإن لك تعاونا من عند ربي العالمين سبحانه وتعالى عقلك تعاونك ربي العالمين أسمر الدفعت في العمريكا كني القصة من كذلك واحد أبي بكر الصديق رضي الله عنه أسمى ديوسيون يسبتيد يصبر وسرارة الرسول صلى الله عليه وسلم تصصع يعاود يقل دي سبتيد يكرر غرس أبو بكر الصديق يفقه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعد الناس يا رسول الله مش بريده من زوم يصب سوسمة تصصات ويسيني بردان يصب يدك غير غرس تفقعت الناس نعم الناس ايه ذو الصح الناس بردان زوار من الصصمت يسخرك ضرب العالمين يدفع عنه لكن الناس زرع ملائكة تدفع عن ترى ناس تسبوا يكد البشر الملائكة ترى ناس شي صبرت تنجحت ايش يعيد ربي من رأي دفع عنه الناس اسمس كرت اصدفعت في الامريك روح الملائكة قانت ماليش فصل فصل ها يوني تصبوت تصرتي ماني كذا مزيان حتى تصبط هكدا سحب الصوره قشيش ذا مزيان كبريت هكدا عدل تصرتي ماني كذا مزيان قشيش دور تكا لا قيمه ولا نغدر يخص كمل بريديك والسر العظم. كذلك من الفوائد والعبر ان الموعوظ والمنصوح ولو كان كبير القدر جليل العلم اذا نصحه احد أو وعظه لا يغضب ولا يشمئز. داود عليه السلام أسمي الدوسان سن خصومنا السألم سؤالني القصة اللي بدأت يحوس داود عليه السلام أنه وقع في بعض ما وقع مما يشبه تلك القصة الناد أنجز مالا أكنيك للإسرائيليات لأن الإسرائيليات قارنت بلك القصة اللي سني ديوسان من الملائكة أكيد قال لك نون جزمارة بريك الصح والله أعلم يزمر حال لكن دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهن سكي الذبارة يزمر حال للصح أهن تمنى لا يزمر حال للكذب في الإسرائيليات نوني قرن سني دي الملائكة عليهم السلام وسن في صفة بشر ولهذا عدن دي العسكر نيكل ومن بعد السؤال يزدفكان ديني يخدم داود عليه السلام بالذات ولهذا بعد القصة مباشرة استغفر ربه وخر راكعا وأناب المكتب. قد يكون هذا وقد يكون مسألة أخرى تشبهها. الحسن نكنيا نفهم من سياق القصة اسم الدوسن سن السقسين وش المناسبة على مذين بعد الحكم بينهما استغفر ربه وخر راكعا وأناب أن نفهم بليك إلا الحاجة تمشابه خدمة داود عليه السلام سلامك يستغفر وإلا يستغفر على بعض القصة مباشرة. يؤخذ من هذا أنه يقول غصب مقران قل عمر نغض مقران قل عين ومقران ده ربي سبحانه أكن يبغي إلا يسعى القيمة الغاشية أسمر الدياسي ونطين صح ولي لقاري يشمع إذن غادي يستحين وري قبل رانيا داود عليه السلام يقبل الأنبياء عليهم السلام مرة قبل العلماء مرة قبل النصيحة وإن قبل النصيحة هو رصلحة لما ذي نصح الغيرس تويذ المعنيس النصيحة هذا النعمة الشرط والسلالة الفضيحة هذا نصح تقماش جارش وحيد قماش. أما أمام الملأ فهي فضيحة ما تنصحتي ونزلت العيبه زعما كي تخمط هكا تلقى هكا لابودات ونزلت العيبه وهي تفضحت. واصل النصح في اللغه هو الخياطه، نصح بمعنى خاط، نصح الثوب اي خاطه، شغل القشمه يشر يبز قيبطع تشرت خنطه تتخطط، يعني اصفرت ثوتيس سي المعنى. وين العلماء المعنى اللغه العربيه غالنصيحه الشرعيه، اي العبد ما يغلط يتسمى ما كان القماش ما يقرص باش تسجد القماش ني يصلح لقد تخطط، بس تسجد قماش مرفوع الراس وقع منه الخطا روح فرس لعيب النيس. واش راه صفرت لعيب النيس؟ النصيحه هاك مال ايمانيك لابو دوري لا قرا والله شتي خير الفعل يتخدمط وسط الاخطاري الخدمه هي الخدمه يكفي لا قرا تايد الفاحشه تايد المعصيه تايد كذا وفي التصاويت بالتي هي احسن هذه توقفنا بليك تبغي تصل الخير تصور في المساله بليك تحف وتصين نديري عفوا اين العالم وسط بغي ترى نديري باش توقفنا وهذه خدم هذه بعد فون شتني وتفط افرح باش توقف. كذلك من الفوائد أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب وكثرة التعلقات الدنيوية المالية موجبة للتعادي بينهم وبغي بعضهم على بعض، وأنه لا يرد عن ذلك إلا استعمال التقوى وهو أقل في الناس، أقل شيء في الناس. تؤخذ من تلك القصة قصة داود عليه السلام واحد السنين قوله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، بشهادة الله عز وجل الكثرة الخلطاء دي شو الخلطاء دي شريك دوني أمورين الخدمة يقرض رب العالمين الكثرة زيسن وهي يبغي على بعض صفت الكثرة ويتشوى ويك اللحوة ويسوى ويصبوطوى الكثرة هكا يسخر من الشركة هكا ولو في بيت مكة ويرنس على الحق. ولكن من هذا ديس الكين كان كثير تقوى، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، لأن في مصاحبة المؤمن بعد عن هذا البغي والظلم. مثل ضد واحد وني صلح وني سنن ربي دونا يتقدنا ربي تتقد طارا بعد الشيء دائما يتقد ربي. ولهذا قيل لأحد العلماء لمن تزوج بنتك؟ قال أزوجها من تقي، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. شوف يعني التقوى هذا شيء يخدم ناسي وين العالم ده تابعي ناسي من وراء تفكرت ليش ناسة تفكري وين يقول لند التقي يتقذ ربي ما اللي حبيت أتكرم ما اللي غشيت تصير المرة وتكاثر اللي أتعيش أتسج أتسو سيخد مالا كلش كل شكل ناس يسقرن لأنه هذا بالك وتتحبرا لأنه المحبة ثم خالف جار الجنس مطوط الفاميليا صيد. ولكن المهم وتصيد المرأة وتسجر الشر وتسكات ولهم يحزنون وخلى الخلاف يقعرط تذاك يقعرط يعني الظلم كثني سنتير جازن سنت تمنى انتقاس قارن تلو كان أود كان وكان أن الشمس وغي كثيرة كان يشط الخير في حلاق دي خدم لنت الخالات يطنين تذاك يتعدني الحدود وفنت كلش وفنت كل الخير واستقال كين كين كين كين الشيطان خدمة الشيطان مثلا الشيطان زدي صور بلي كمية تنقرتي الخالات اللي كانت تدوني ثمرة على ثمرة ذيك هي كانت تروانت. ولهذا انا نسي اللي مثلا تقرايليه قالوا نسي لا يون يجوج ويتبجبج ويتتوثر البير يمج لمثل ساعه المعنى هذا شنو المعنى ينس يون يجوج يعني قد قد ما شاء الله كني بغى ربي النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتعيش واحد سمطوطيس فرحان انا لاباس عليه انا نقل حدود ربي العالمين حدود يتعدى في ويت ويتنيني بجبج على نفس المغرى إمولانيس كل عجب ديننا التبذير الإسراف أسيدي ألمي بزاف ويطني يتوثغ البير يمش يعني تشد دقة يتوث البير يمش دا شد دوائي عندون إذا زدوي يمش دمزو يعني تشد دقة يجواج أنا كيس اللعبة دقة يجواج ها وين تشد دقة كان يتشد سمطوت أكي روح ندري مالك روح كل كيرغو خامي ما عليش ما إلا في كيك ضربي سمطوت المصيبة نسأل الله العفو والعافية والسقسم كل فاميليا كل العبد يقول له يسعى المشاكل كي خامة تفتر بخير الصحن خاطئ الشمدي لي بخير إذن ولهذا دنف رب العالمين سبحانه وتعالى مرضيه الظرف الأنبياء أكمل من زكريا مثلا ها ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة كي الذرية رنيس الحص تنطوطيس تنين نعمة مقرن ما تصلح كان أقليك بخير ولا ذي قرب النبي صلى الله عليه وسلم أربعون من السعادة أربعون حويج من السعادة ذيك الدنيا وبالأخر الزوجة الصالحة المرأة الصالحة والبيت الواسع ها والجار الصالح والمركب الهاني سعي الطوموبيل العادية أسيدي ضخم داو سعاد صمتو في صلاح عند الجار يصلح أثنى ولحد نقل سعيد أكثر وين ربما ذا الوقت وقيل أن ها الحقار الوقت مازال شوية أدنى نيوث إن شاء الله ونختم يؤخذ من قصة داود وسليمان خاصة من قصة سليمان عليه السلام أنه لا يجوز ولا ينبغي الاستعانة بالجن في أي أمر من الأمور لقوله تعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ولا قال أحد والند من بين الملك استشكى رب العالمين سليمان عليه السلام فسخرنا له الرياح ومن بعد والشياطين استخرج رب العالمين الشياطين كل بناء وغوص ويتشجعيت ويعجز أكمل القصة من سليمان واحد ملكة بلقيس العرش نقلين سبع يروح يوبات وينا ونيت أمر سليمان عليه السلام يعني استخدم القصة هي أن ذنب لك لا يجوز الاستعانة بالجن أمش لأن الاستعانة بالجن قد انتشر كثيرا في زماننا هذيك الريوان خاصة صحابين الرقية صحابنا الرقية هذي رقو ودي نتقل الجنة ودي كما صديها الضر الجنة الشيطان النيم ما إلا مشي دعف ريث الله العافية والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنى لقاء العدو أو ثنظر أو ناظر دي سنع وجه ناظر حسن الله ناظر دي ودي بدأ دي الضر وإن يقرقون دي تمن أمشر ثمنط الجن ها صحنا كده هي ضرد الجيم خلني هضر دار وحاتني هضرت وسين مشي سميه هان سميه مصطفى هان سيت سوسيت وسير دي باندس دص والله تقوم بعد استهزين استهزين من الجنس انت خذ الجنيت سين خذ منس وسادي باندس اسيدي اي وقت مس شنطار دايو جسمي لا سنين لا انت هذيك شميت سند تاع الدنا سكي ديفن ميفسع وتصفتي ومن ومن بعد وذا ضريوة والله الجنية يتزدون اسمي كذا انك حضرائي في نروقي يعني اسمي الطاهر اسكويني قرد القرآن الشهد سلدى سكويني ليهن كذو ذي فدين احضر عهد ناس متى عودة الرقية واللي كانوا يسلدى شو اغسطر بزيس ديك الدابن مئة بالمئة اكنسين رسول الله اسمي ابي هريرة صدقك وهو كذوب وهو كذوب أمش لم يدين يعلم أبو هريرة رضي الله عنه بلك الشيطان يسعى الحق يمزدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يزدص حيسعى الحق ولكن بلاك حل عينك وهو كذوب على الخط الحياة تزيك لك الدم ولهذا لا يجوز الاستعانة بالجن كما قال أحد العلماء قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا على كل الأحوال أكني يبغي إلا الحال ما تروح تغلجي نصنت وريد مشان ينسحور زعما وريد نذا وريد عليد تلا الحاجة كان بينك وبينهم داشوت إزمار أزدي وريا ألا أنت ورينا سنت نورمال ولكن زلو يدوي لحاجة أي زيت ذبر كان يغضى زقار وزدي شرط جمشان فلان يوقعه في الشرك والعيذ بالله وما إلا الحاجة اللي ماشي صريح هذا الشرك أتصفت زيس تخر بيشي نكنس إلا كرا كان الحاجة شبهة دشارت خدمت استعين بالله يا جماعة دروس الاستعانة بالله ألم إذا نروح الاستعانة بالجن لا يجوز ولهذا لا يجوز بس الله العفو العافية جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبركاته.